فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب اجعل لي

قد جئتكم بآية لآية لكم إن كنتم